القهوة عالم محاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. مشاهد، هذا بطل طهر العالم كله عدة مرات، ولكن الروتين المصري العريق صرعه في الجولة الأولى وبالضربة القاضية. كان له كشك صغير بمحطة مصر ينفق منه على نفسه وعلى الرياضة التي يمارسها. وذات صباح، وكما يحدث في أفلام السينما تماماً، اختفى الكشك، ولم يجد كابتن جلال السيد حلا سوى الجلوس على المقهى يتذكر ويتحسر واحيانا يسخر. كابتن جلال، مساء الخير. قبل ما نتكلم عن البطولات اللي حضرتك حققتها، عايز اسال حضرتك حاجه. هو صح ان احنا نقول جمال الاجسام ولا كمال الاجسام؟ لا، هو في حاجه اسمها كمال اجسام، في حاجه اسمها جمال اجسام. كمال اجسام ده للجسم المتكامل العضلي، اللي هو الجسم الرجل والعضلات. اما كمال اجسام فراجل جسم وشكله شيك كده. فبتختلف كمال اجسام غير جمال اجسام. كمال اجسام ده يعني العضلات، اما كمال الاجسام فهي عضلات الجسم، يعني ما يضايقكيش، ما شكله ما فيهوش استفزاز كده. ولا الجمال للستات والكمال للرجال؟ اسمها بطولة العالم للسيدات، اسمها ميسس بكيني. دي بتعمل في امريكا، دي بتختلف اختلاف كل جزء. حتى دلوقتي عملوا فيها عضلات للستات، وفيها مستر يونيفرسال ومستر يورو. فدي بتختلف اختلاف كل جزء. يعني ممكن للراجل نقول جمال وكمال. ممكن الاثنين. طب كابتن جلال، يعني هل في مواصفات معينة عشان الواحد يبقى عنده جسم جميل؟ اولا لازم يكون جسمه يعني من الاجسام اللي مفيهاش تشوهات، انحناء في العمود الفقري، عنده لمؤاخذة رجليه من مقوسة. دي الحاجات دي اللي دي تمنع انه يوصل لمستوى البطولة. ممكن يطلع لكن ما يبقاش بطل. اذا وصل لمستوى ان الجسم يكون فيه يعني جسمه شيك، يعني معنى صح، ممكن ولما مرة يوصل الى مستوى البطولة. يعني ايه يعني ايه جسمه شيك؟ يعني متناسق؟ متناسق. طب هل الطول ده مهم في جمال الاجسام؟ كان زمان يعني وقت ما كنت بتمرن خط وطن العالم، كانت البطولة بتنقسم لثلاث اطوال، طول قصير وطول متوسط وطول طويل. اما دلوقتي فتعملت لخمس اوزان. وزن الضيق لو 60 كيلو، وزن الخفيف 70 كيلو، وزن المتوسط من 70 ل 80، وزن الخفيف الثقيل من 80 ل 90، وزن الثقيل بيبقى فوق 90 كيلو. مش في حاجه اسمها وزن الريشه؟ ما هو وزن الريشه هو وزن الضيق. نفس الحاجه. هو كمال اجسام بيختلف. يعني في الاوزان الثانيه في 8 اوزان، احنا عندنا 5 اوزان. انما ممكن الواحد يكون يعني مثلا بيقولوا ان في كابتن مكاوي ده كان طوله 158 سنتي، كان هو كان قصير وبطل العالم. طول قصير. اما دلوقتي فاصبحت بقت اوزان، حاجه اسمها يبقى وزن الديك. ايوه زي ما حضرتك قلت، كان 158 سنتي، يبقى فوق بيلعب على يعني مش في الوزن الاولاني، يبقى في الوزن الثاني. فدلوقتي اتمنى البطولات ابتدى يتصل على مستوى العالم زي مانيلا والفلبين قصار القامة، فقال لك احنا بندي فرصة للدول الاخرى اللي هي الدول عندهم قصار القامة، فقال لك نعملها اوزان وزن الضيق اللي هو الريشة اللي ساعات بتقول عليه وزن خفيف اللي هو 70 وزن متوسط 80 وزن الثقيل 90 وزن الثقيل اللي هو فوق 90 اللي هو انا اللي كنت بلعب فيها اللي هو حاليا. طيب ميزة الرياضة دي ايه؟ اولا لعبة كمال اجسام دي من اللعبات الظريفة الكسبان فيها كسبان الخسران كسبان برضه كسب صحته وجسمه يبقى شكله كويس. هل هي لعبة مكلفة؟ مكلفة جدا. اولا محتاجة المصاريف مش اقل في يعني وقت انا كنت انا بلعب في الستينات لما خدت بطل العالم لما قلت انا كنت بضيع كل يوم 2 جنيه حصل انقلاب في مصر. النهارده اللعبة تتكلف مش اقل من 1000 جنيه للاعب في الشهر مش اقل اكل ده لو هو بطل دولي ده وزن تقيل اي وزن اي وزن بطل دولي بطل محلي فممكن يعيش يعني على الموضوع لازم يكون له مرتين لحمه في الاسبوع ده لو هو بطل ايه محلي اما بطل عالمي فمحتاج ياكل على الاقل مرتين في اليوم لحمه انما ما تفرقش بين التقيل والخفيف لا بتفرق كتير وده اللي انا عايز اقول عندك ترس بتاع عجله او بتاع عربيه كانت ترس صغير العضله لما تيجي تلف كده بتاخد مجهود كبير جدا عشان تلف كده اما العضله بتاع الترس اللي هو بتاع الخفيف الصغير ده فبتبقى عضلات صغيره مين يلف بتبقى دراعه كله قد كده عكس الدراع بتاع الكبير ده اللي انا بقول محتاجه المساحه يعني اللي وزنه تقيل محتاج اكل اكتر طبعا مكلف اكتر مكلف من ناحيه التغذيه يعني متلف. طب انت بقى تحكي لي عن يعني ليه اخترت اللعبة دي مين اكتشفك ايه البطولات اللي حصلت عليها انا بصراحة انا من حي دول البحر ويشرفني ان يكون من دول البحر ومن مواليد باب الشعرية زمان كان في نادي هنا في باب الشعرية اسمه نادي الخليج المصري اللي هو بيقول عليه نادي مصر اتخرج منه الدكتور حسين وخضر التوني ومعظم لعيبة رفع الأثقال بتوع زمان ما كانش في حاجة اسمها كمال أجسام أو كانت هي كمال أجسام من سنة 1902 بس ما كانتش منتشرة أقدر أقول إن جيلي أنا اللي هو جيلي وجيل عبد الحميد الجندي اللي هو جيل واحد هو اللي عمل انتشار في اللعبة على مستوى المراكمة مصر العربية وعلى مستوى العالم والمستوى الدولي فطبعا كان في هنا أسر كانوا في حاجة اسمها إيه بيقيسوا قوة الناس بالمشاغبات يعني بيتخانقوا وبتاع فانا قلت اروح اتمرن بدل ما حد ايه يعني يحصل مشاكل فلقيت نفسي وصلت لمستوى البطوله اتضح ان بقى الرياضه دي وضع تاني والكتوانه دي ليها وضع تاني طبعا الزمن ده اختلف عمليه الخناق وبتاع اختلاف كلي الرياضه هي ان الواحد بيهذب نفسه وبيهذب روحه وبيهذب جسمه وبيوصل الى مستوى البطوله دي بتختلف اختلاف كلي وجزئي كان زمان كان مفهوم الرياضه ومفهوم ان الناس يعني كان مفهوم ان انك تلعب رياضه يعني تبقى فتوى مفهوم الرياضه انك بتقيم روحك بتبقى راجل سبورتس مان راجل مهذب بتتعامل مع الناس بروح مرتفعه لغايه ما لقيت نفسي وصلت الى مستوى بطل الجمهوريه ومن بطل الجمهوريه لقيت نفسي مين دربك يعني مين دربك؟ صراحه هو ما كانش في زمان مدربين لكن دلوقتي اصبح انا دلوقتي عضو مجلس اداره الاتحاد وده مركز شرفي ليس بيعود عليا بمبالغ يعني عشان يبقى الناس دي فاهمه ان مثلا لما يوصل الى مستوى رئيس مجلس اداره الاتحاد او عضو مجلس اداره او خبير فده مركز شرفي ليس مركز بيعود اعاده ماديه هو مركز ادبي بس فزمان كان في حاجه اسمها التمرين والاجتهاد اما دلوقتي فاصبح تدخل فيها العلم والعلم احنا بصفارنا بره واحتكاكنا بدانا نعمل نشوف الناس اللي بره بيعملوا ايه بدانا ندي خبرتنا للاعبين والاداريين والمدربين الموجودين في مصر عندنا هنا مدربين في مصر كويسين جدا وعندنا اداريين وعندنا حكام بعد لما احنا مسكنا طبعا اللي ايه عصايه القياده اصبح في حاجه العلم بيختلف عن الاجتهاد طب ايه البطولات بقى اللي انت خدتها كده؟ انا خدت بطل الجمهوريه اكتر من 25 مره يا سلام وخدت بطل القاهره سنه كم وسنه كم؟ انا ابتدات اخد بطل الجمهوريه من سنه 1958 حتى سنه 80 يا سلام غلبني واخدت بطل بحر الابيض حوالي 15 مره بطل الشرق 15 مره بطل العرب 15 مره بطل العالم 6 مرات لي بقى حكايه الكاسات دي كلها. دي شهاده المرد، ده دهاني الاتحاد الدولي على الخدمات اللي قضتها على مستوى اللعبه وعلى مستوى في مستوى العالم يعني، وخاصه في جمهوريه مصر العربيه. وده الكاس ده كان في عندي بطوله واحد متوسط وانا خدت فيها الاول بالكاس ده. اما الكاس ده فدي قصه معايا بقى. انا طالع العب بطوله البحر المتوسط وكسبت الاول واول ترتيب العام، وفوجئت في منظم البطوله قالوا في بطوله البحر المتوسط للبردفير اللي هو عمليه الايه المساعدين كده. المهم انا ايه، فانا قلت له احنا هنشترك في البطوله دي. فانا بضحك معايا يعني زول بهرج، قام قال لي لا، يبقى جيب الليل ساعه ما اعلنوا بطوله البحر المتوسط ان انا فزت، فقالوا ان البطل المصري جلال السيد هيشترك في البطوله دي. فانا طبعا بقول له انا مش لعبتي. قال لي لا لازم تشترك فيها. طبعا انا ما كنتش متوقع ان انا يعني هلعب البطوله دي، وكانت النتيجه ان انا فزت على جميع اللاعبين وطلعت الاول وخدت الكاس ده، وكانت مفاجاه اللي هو ده. ولا ده؟ لا، ده بطل البحر المتوسط كمال اجسام. اما ده فده بطل البردفير، البحر الابيض البردفير، بطل الصدفه. ده اسمها بطل الصدفه. فكانت بقى صدفه طبعا كبيره بالنسبه لي. وطبعا الحمد لله، وده بطل العالم. وده بطل العالم. وده بطل البحر الابيض بطل البحر الابيض للترتيب العام سنه 80. والكاس ده ليه قصه معايا. هو الكاس ده انا طالع اداري سنه 80 في بطوله واحد متوسط، كنت اداري في الوقت نفسه، كنت سكرتير عام مساعد الاتحاد. وبعدين ففوجئت اني كان معايا ثلاث لاعبين. جه كان هو كان وقتها لسه بطل محلي، ما كانش بطل عالم، شحات سعد مبروك، كانوا عايزينه في قوات مسلحه. فعلقوه مني في المطار، فرحت خدوه مني يعني، خدوه مني عشان يتجند يعني. المهم انا رحت معايا اتنين لعيبه، فكانت النتيجه يلعب يا مصر تتغلب، على اساس ان الاول في كل وزن بياخد 16 بونت. 16 و16 باتنين لعيبه يبقى اتنين ايه؟ 32. اذا اي دوله طلعت اتنين تواني هتاخد 36، يبقى اتغلب. فانا قلت لهم هشارك في البطوله دي. فكانت النتيجه طبعا اني سجلت اسمي الساعه 7 بالليل، البطوله الساعه 5 ثاني يوم. كان وزني 97 كيلو. انا معايا لاعب وزن تقيل اللي هو بعد 90 ساعه ما قلت سعادتك في الاول اول كلام. فخسست نفسي من 7 كيلو و200 جرام عشان ابقى ايه خفيف تقيل في ليله. وكانت طبعا انا تعبت جدا. لا ما هي بس كان انتحار. كان انتحار بالنسبه لي. المهم كسبت اول البطوله بالنسبه لايه لوزني، وخدت اول ترتيب عام. ولما عرفوا ان انا كنت اداري والوضع بتاعي حكيته لهم، كانت مفاجاه. كابتن جلال بتقول لي ان انت خسيت 7 كيلو في 24 ساعه. طيب قول لي عملت ايه. هو اللي حصل ان انا تو معرفت اني لازم اشترك بثلاث لاعبين، فايدت اسمي ان انا اشترك اللاعب الثالث. وفعلا اللجنه المنظمه اللي هي عامله بطوله البحر المتوسط قالت ان قلت لهم اللاعب جلال السيد. طريقه التخسيس بقى دي طريقه اولا صعب جدا ومرهقه جدا، وما انا بنصحش يعني، انا هقول لك انا عملت ايه وما بنصحش حد يعملها يعني. لازم السبع ثمانيه كيلو انا خسستهم دول مش اقل من شهرين عشان الواحد يقدر يخسهم عشان يحتفظ بصحته. اما ممكن اخسهم لكن اعيا بعد كده هروح ارقد. حتى ممكن اخسهم دي صعبه بقى. لا ما يعني انا ممكن اخسهم، انا عندي استعداد. طب عملت اول حاجه رحت طبعا رحت جبت بدله بلاستيك ورحت مفصله عليا في نفس الليله كياس بلاستيك. ورحت ايه زي قميص بكمام. ورحت لابس ومنطلون ومدككه، كنت لابس عليه ايه فوق شورت وبعدين ترنج سوت. وقعدت اجري حوالين التراك بتاع الملعب ولافف هنا فوطه على دماغي. ومفيش يعني عباره اذا احتجت ميه بمضمض بقي بس. وما حطيتش ولا حاجه في معدتي، وخدت برشام ده بينزل الميه اللي موجوده في الجسم. وبعدين ابتدات اخد ملينات، وكل ساعتين ابتدي اعمل تيست عليا، فاضل كيلو، فاضل خسيت كيلو، خسيت 2 كيلو، خسيت 3. على الساعه 2 بعد الظهر طبعا ما نمتش طول الليل، كان بقى فاضل ايه حوالي كيلو ونص معصلجين معايا، كانوا على الساعه 5 كنت طبعا ايه خسيتهم. بس حبيت اسخن عشان اطلع عضلات ما بتطلعش. فكانت النتيجه اني رحت جايب شفشق ملح وفي ميه رحت شارب نصه، وبعدين شفشق تاني في ميه بسكر رحت شاربه، وخدت شويه مربى وبتاع عشان ابتدي اعمل ايه، اعمل عمليه الكالسيوم. ما هو اللي بيحصل ان ابتدى الملح والسكر يتشال من جسمي، اجي اعمل عضلات فبيحصل ضرب، اجي اسخن تبص لعضلاتي تروح واقفه، فلازم ابتدي اعيد عمليه اللي بعد الميزان. وزنت نفسي طلعت 90 الا ايه ولا 200 جرام. وقبل ما على يدوب كانوا بقى طبعا زمايلي بياخدوني بس على المسرح بخبرتي بس، وانا كسبت، لكن صراحه هي خطره. فجيت بعد ما كسبت وخدت الكاسين دول قعدت حوالي شهرين عيان. عيان فعلا يعني، بقيت ما اقع مش شايف، اعصابي مش مظبوطه يعني، كان عمليه خطيره يعني. فده كان على حساب صحتي يعني. كابتن جلال، يعني عايزين تقول لنا ازاي بقى بتعمل الشو بتاعك؟ هو طبعا انا لو انا عملت الكلام ده كان زمان طبعا، لكن دلوقتي اقدر اوريكي وانا بهدومي ازاي بطريقه العضلات بتتعمل ازاي. اول حاجه الواحد طبعا بيكون لابس مايو. بيكون لابس طبعا مايو، وفي الوقت نفسه بيبقى فيه لجنه حكام طبعا. انا بدهن جسمي كريم او زيت خفيف كده بس ما يكونش بيلمع يعني، على اساس بيعمل زرار عضل. وبعدين ابتدي في حاجه اسمها السبع اوضاع الاجباريه اللي بيقررهم اللجنه المنظمه اللي هي بتاع الاتحاد الدولي، واحنا بننفذه هنا كالاتحاد المصري لكمال اجسام. فطبعا بيعملوا حاجه اسمها ايه العرض الاول، فبيبقى مثلا كده، مثلا يبقى العرض الاول كده، ده بس سعادتك. العرض الثاني بيبقى كده، ده البوز الثاني. الثالث بيبقى كده، ده بس سعادتك. الرابع بيبقى كده، الخامس، السادس، السابع طبعا لازم يكون ايه واقف كده، وعضلات بطن ايه تبان. هو عاملين عمليه ايه دوره من الجسم، من السبع اعضاء اللي يبينوا كل اركان الجسم. وبعدين اللجنه المنظمه بتبقى قاعده بتحدد موقف الايه اللاعب الاول او الثاني او الثالث او الرابع. في حاجه اسمها الاوضاع الاختياريه، اللي هي ايه الاوضاع اللي هي بتبرز المهارات بتاع اللاعب. يبتدي طبعا يعمل بوزات كده، يعمل كده، اللي هي ايه الشو اللي هو ايه البوزات اللي هي بتبين مهاراته نفسها. طب يا كابتن، بيقال ان الواحد لما يبطل التمرين العضله دي بتتحول لشحم، هل الكلام ده صحيح؟ ده كلام صحيح وكلام علمي. هو انا مبطل بالظبط بقالي، يعني ممكن العضله تتحول لشحم؟ اولا انت الواحد بياكل نفس كميات الاكل. العضله دي بتبقى طبعا عامله زي البالونه، لو انت جبتي بالونه ساعدتك ونفختيها وجيتي جبتي موس وفتحتيها مش بتلاقي فيه عرق جوه؟ مظبوط. اللي بيحصل ان انا ما بتمرنش، باكل نفس الايه الاكل، بيحصل عمليه تراوح في العضله. فيبتدي ايه ده بينزل ايه، بيحصل عمليه شحم. شحم بيجي ايه تحت البطن، في المشعر، تحت الهبس، في الظهر. الحته دي الحمد لله انا مش متوفره عندي قوي، على اساس ان انا ايه انا باكل عشان اعيش ومش عايش عشان اكل. دي بتفرق كتير. في ناس عايشه عشان تاكل طول ما قاعد عمال ياكل، وفي انا بقى باكل عشان اعيش. فللاسف ان معظم لعبتنا، وطبعا الكلام ده انا بقوله لنفسي انا كمان، ان المفروض ان اللعبات اللي تكون فيها عنف يجب ان اللاعب بعد ما يخلص مستوى البطوله اللي فيها القوه يبتدي يلعب تنس، يلعب فولي، يلعب باسكت، يلعب شويه سويدي عشان يحافظ على قوامه ويبقى جسمه في ايه ماشي حمش. بس انا في ناس سالوني بقى يا كابتن ان العضله دي مش بتتحول لشحم، العضله بتصغر. لا، ما الشحم بيكسر، ما بيخسيها، بيحصل عمليه اضم، بيحصل عمليه دمور، دمور العضله. اصل العضله يعتبر ايه الحديد بتاعها ده هو عباره، هو اللي بينميها وبيشغلها. العضلات دي ممكن موجوده عند اي بني ادم، يعني عند الطفل، عند الراجل الكبير، عند الست. عضلات بتنمى، بنميها انا بالاثقال، لكن هي ما بت طول ما انت بتمرنيها كل ما ايه بتنمو، ما بتمرنهاش فبيحصل عمليه دمور. فيجي طبعا كميات الاكل فبتكسي عمليه الايه عمليه يعني. هنا مثلا انا عندي هنا مثلا ده لما بتمرن تبص العضله دي كل ده الغشاء ده كله بيملى، تبص يبقى دراعي قد كده، المقياس ده كله بيبقى بالنسبه لكل جسمي. في ناس بقى ايه بيحصل عمليه دمور، الدمور كميات الاكل زي ما هي، السكريات الصناعيه هي اللي بتخلي الواحد طبعا بياخد محتاج مجهود كبير جدا، وهي في الكوكا في الشاي وفي الجاتوه وفي والحاجات كده، واخد بال سعادتك. السكريات الزراعيه هي في الفواكه دي بتاخد مجهود اقل بالنسبه للاحتراق عن السكريات الصناعيه. فده طبعا ده علم تاني وده محتاج الواحد يقدر نقول عليه كذا جلسه. طب هل انت تعرض عليك انك تشتغل في السينما؟ زمان قوي وانا صغير يعني. والله عملت فيلم اسمه انا الهارب مع فريد شوقي. بس كان زمان بقى طبعا كان لازم اللي يطلع في السينما لازم يطلع يتضرب للبطل. اما دلوقتي ممكن الفرصه متاحه ان اي لاعب يكون مرموق غير عصري انا طبعا. فتبص تلاقي اللاعب من دول بياخدوه يعملوه بطل مساعد للايه لبطل الفيلم وممكن يبقى بطل الفيلم. طب تذكر ابطال اخرين في بطوله كمال الاجسام عملوا افلام؟ انا والله افتكر استاذنا الله يرحمه استاذ مختار حسين ده كان بطل رفع اثقال وكان من عمل فيلم العزيمه فيلم اسمه ليله العيد وكذا فيلم يعني عمل راجل عظيم يعني من الابطال القدامى اللي هم يعني لعبوا في نهايه الايه الاربعينات يعني لغايه اوائل الخمسينات. والجندي وعبد الحميد الجندي الاخ الزميل العزيز لا خد اشترك في فيلم اسمه عاشور قلب الاسد. واللاعب اسمه شحات سعد مبروك في فيلم اسمه المرشد ده برضه من تلامذتنا. فالنهارده السينما يا ريت احنا على ايامنا كان في حته انك تقدر يصل لمستوى البطوله غير دلوقتي. دلوقتي ممكن اي رياضي ممكن يبقى بطل فيلم. طب قولوا دايما كباتن بطولات الاجسام دي اتفضل بيبقوا بودي جارد بيبقوا. لا انا ما بحبش الله هو للاسف ان المسمى ده مش ظريف. هو يعني ايه هما بيقولوها بطريقه ظريفه كده بس انا طبعا ما بقيدش العمليه دي. وعمر ما واحد يوصل لمستوى بطل عالمي ويصل الى مستوى البلطجي ابدا. بس حكايه انا بودي جارد يعني اتعرض عليك حاجه؟ طبعا بس عيب ما يصحش. يعني حكايه ان انا ابقى بطل عالم وابقى بلطجي يبقى عيب. وابقى بودي جارد ودلوقتي اقول لك ايه ده انا ماسك رئيس الامن بتاع اللي مش عارف الصاله بس ايه بيحليها برواز ظريف كده. طب قول لي يا كابتن اللعبه دي مش واخده حظها في مصر ليه؟ رغم ان احنا عندين بطل عالم خدنا السنه اللي قبل فاتت بطوله العالم على جميع مستويات الاوزان على مستوى العالم كله ومصر خدت الاولى. ليه؟ هو انا عايز اقول لسيادتك حاجه هو حكايه ليه دي ده موضوع تاني. وطبعا انت عارفه الكوره واخده كل الـ وانا ما بقلش من الناس المسؤولين عن الكوره ده مجهودهم وطبعا الكوره بتجيب دخل ومن حقهم ان ياخدوا كده. في الوقت نفسه عايز اقول لسيادتك حاجه في عهد السيد الرئيس حسني مبارك وعهد الدكتور عبد الحاج جمال الدين كنت اتمنى انا اكون لاعب في الوقت ده. اللاعب النهارده بياخد 5000 جنيه في الميداليه الذهب. انا خدت 25 جنيه في الميداليه الذهب وشهادات استثمار وما كسبوش لغايه دلوقتي مرمين عندي. يمكن يكسب بتفرق. انت واخده بقول لي سعادتك يعني اول بحر بياخد بحر ابيض بياخد 5000 اول شرق بياخد 5000 اول عالم بياخد 5000. العصر الذهبي للرياضه في مصر هو العصر ده. كنت اتمنى ان انا اكون في هذا العصر كنت بقيت مليونير. طب يعني انت قلت لي ان اللعبه دي مكلفه. طبعا مكلفه جدا. طب انت كنت بتصرف منين؟ والله يعني اقدر اقول سعادتك كنت بصرف في حدود 150 قرش 2 جنيه في الوقت ده. فبس كانوا ثروه يعني. عندك دخل عندك وظيفه؟ يعني كان عندي محل صغير كده في محطه مصر. وبعدين كرموني قوي قوي هيئه السكه الحديد وراحوا مستوى تكريمهم وصل انه راحوا شايلينه. ده الكشك اللي انت اللي عنه. كنت خدوه. فما اعرفش هم قالوا ان احنا بنوضب المنطقه وبعد ما هنوضبه فللاسف ما نجحش. والعلم سعادتك انا حاطط في الايه زي المثل بيقول لك سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا. التليفون بدفع له اشتراك وهو تليفون لغايه دلوقتي موجود وباسمي. واخد بالك سعادتك؟ التليفون الكشك. التليفون الكشك اللي اختفى. كشك التليفون موجود وبدفع اشتراكه. كشك عند ربنا. فنتعشى من ان يبقى خير يعني. طب ايه اللي بتحلم منه؟ الكشك. عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من